انت سوا بفرح والشوق ما بيستناش ليا طلب واحد يا هوا تسمح عن بعض ما تبعدناش انا قلبي ملوش غيرك انت حبيبي.